قال الخلاصة بقى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تفلس الحب كونك تقوى على القالب وتاخده تسجنه، ما قوتش على الحجة. لو كان عندك حجة كنت تقرع الحجة بالحجة، والناس اللي بيسمعوه لو انتهى أمرهم إلى أن يفهموك كان يجب أنهم يقوموا عليك هم. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما تكون بتجادل واحد ويجيب لك حجة ويجيب لك رأي كان الأصول أنك أنت ترد حجته بحجة، ما تردش على حجته بأنك تقول له أنا ما خليكش تتكلم وحبعدك وأسجنك. وموسى عارف السجن عندهم كان إذا سجن واحد يظل في السجن حتى يموت. نعم. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين.